من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني في موضوع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية هذا الموضوع، وتكلمنا عن مكانة الأنبياء وفضلهم بين البشر ومدى حاجة البشر إليهم، وتكلمنا عن السبب الذي أدى إلى عدم ذكرهم في التاريخ العام أو ذكرهم ضمن مشاهير الشخصيات الذين يعرفهم الناس جميعا ويقرؤون عنهم في المدارس، مثل الملوك والقادة والسياسيين وإلى آخر هؤلاء المشاهير. وتكلمنا أيضا عن الهدف الذي جاء من أجله الأنبياء، وهو الإجابة عن الأسئلة الأربع التي يعني يهتم بها أي إنسان لابد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة الأربع: من أين خلقت، ولماذا جئت، وإلى أين المصير، وكيف أعيش في هذه الدنيا. أرسل الله الأنبياء خصيصا ليجيبوا عن هذه الأسئلة ويطبقوا الإجابات عليها تطبيقا عمليا في هذه الحياة. وهناك كلمة تضاف إلى نقطة أهمية ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم نريدها في هذا الدرس، هو أن ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم دليل قاطع على نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، أوحى الله إليه. أعظم دليل على هذا ذكر قصص الأنبياء. كيف ذلك؟ النبي أمي، محمد أمي، وهذا بإجماع المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أعدائه كلهم مجمعون على أنه أمي، والقرآن أثبت أنه أمي، وسطر في التوراة أهم صفة له إنه أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وحتى أن جبريل عليه السلام لما قال له اقرأ في غار حراء قال: ما أنا بقارئ، ثلاث مرات وهو يكرر ما أنا بقارئ. فالنبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بقرآن يتكلم عن تاريخ البشر أو تاريخ صفوة البشر، ويتكلم عن حقائق التاريخ، أثبت التاريخ المادي، التاريخ الأثري، التاريخ العلمي الحقيقي، أثبت صدق هذا الكلام. يتكلم عن آدم ويتكلم عن نوح ويتكلم عن موسى وعن عيسى وعن كذا وكذا. من الذي علمه؟ لا شك أن الذي علمه هو الله عز وجل، لأنه ما يستطيع أبدا بأميته، ومعروف أنه ما سافر خارج الجزيرة العربية إلا مرتين، سافر مرة وعنده 11-12 سنة مع عمه، والمرة الثانية سافر في تجارة سيدة خديجة وهو عنده 25 سنة أو قبل 25 سنة، وما سافر خارج الجزيرة العربية أكثر من هاتين المرتين. فمن أين تعلم هذه الحقائق؟ ولذلك الله عز وجل لفت النظر في القرآن الكريم إلى هذه الأمور، فيقول مثلا بعد ذكر قصة يوسف، قصة يوسف تعرفين أطول قصة في القرآن الكريم، يعني موجودة في موضع واحد، غير مفرقة مثل قصر الأنبياء الآخرين. في آخر القصة يقول الله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت يا محمد ما كنت مع إخوة يوسف عندما تآمروا وعندما دبروا وعندما كادوا ليوسف وعندما أجمعوا على أن يلقوه في الإيه؟ في الجب. ما كنت لديه، ما كنت معه، إذا من الذي أوحى إليك؟ فهذا لفت نظر، لفت نظر لكل الناس أن هذا النبي لا يأتي بشيء من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل. أيضا يقول الله عز وجل في قصة نهاية قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعلمها أنت ولا إيه؟ ولا قومك، لأن قومه برضو أميين ما كانوش يعرفوا تفاصيل هذه القصص. يعني بعض القصص موجودة بالتفصيل في التوراة، لكن قوم العرب الأميين من قريش ما كانوا يعرفوا هذه التفاصيل لأنهم لا قرأوا التوراة ولا شافوا شيء. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وذلك الخلاصة فاصبر إن العاقبة للمتقين. ودي فايدة أخرى كما ذكرنا قبل ذلك اللي هي فايدة العظة والعبرة، إن لابد أن تعلم أن النهاية للتقوى والعاقبة للتقوى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. شوف نوح صبر كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50، ثم كانت العاقبة وكان النصر والظفر في النهاية لصالحه والمؤمنين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيضا في قصة مريم يقول الله في أثناء القصة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أنت يا محمد ما كنت مع تلاميذ عمران، لأن لما ولدت مريم، مريم بنت عمران وعمران شيخ من شيوخ بني إسرائيل، فتنافس التلاميذ من يتولى كفالة وتربية مريم، تنافسوا على ذلك، وانتهى الأمر بأنهم ألقوا أقلامهم في النهر، سواء كان نهر الأردن أو بحيرة طبرية أو بحر ميت، المهم أي نهر، ألقوا أقلامهم وقالوا صاحب القلم الذي يطفو على السطح، صاحب القلم الذي يطفو على السطح هو الذي سيتولى كفالة مين؟ مريم. هذه التفاصيل ما كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرفها لولا لولا الوحي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون. أيضا في قصة موسى انظر، لأن الله ما يحكي قصة الأنبياء لكي نتسلى ونتنظر بالأمور العجيبة، إنما يحكي لكي يلفت أنظرنا ويلفت انتباهنا. فيقول في قصة موسى في سورة القصص وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سمع الكلام واضح جدا سورة القصص، يا ريت نسمع هذا الكلام. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي، ما كنتش ناحية الوادي، الناحية الغربية في الوادي، لما الله عز وجل أرسل إلى موسى وقال له اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ إنه طاغى، وتكلم عن القرون اللي فاتت، القرون الماضية وأحوال الأمم، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا، يعني ما كنت مسافرا. هل أنت كنت يا محمد كنت مع موسى لما كان في مدين؟ لا، ما كان موجود. طب مين اللي خبرك؟ مين اللي قال لك؟ زي ما هو أجاب أزواجه لما قالوا له من أنبأك هذا، سيدة عائشة والسيدة حفصة بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام من أنبأك هذا، من أنبأك على تدبيرنا ومؤامرتنا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. يبقى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم اللي هم العرب ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فده دليل قطع. ربما واحد يقول وده حاصل عند المستشرقين، قالوا ده هو غش قصص الأنبياء، نقلها من التوراة ونقلها من الإنجيل. طب قصة هود وقصة صالح مش موجودة في التوراة، قصة هود وقصة صالح وكثير من القصص غير موجودة في التوراة مطلقا. فالخلاصة ان ذكر حقائق كثيرة، يعني مثلا كمثال بسيط سورة يوسف، دايما الله عز وجل ما يتكلم في سورة يوسف عن حاكم مصر يقول وقال الملك، مش كده ولا لا؟ وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، وقال الملك. لكن عند قصة موسى هي دايما نتكلم فرعون فرعون فرعون، ما يقولش كلمة الايه، كلمة الملك. ما السر في هذا؟ السر لم يعرف إلا بعد مدة طويلة بعد اكتشاف حجر رشيد. اكتشاف حجر رشيد أخبرنا لما حل اللغات اللي فيه اللغة الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية، وعرفنا الهيروغليفية اللي مكتوب بها تاريخ الفراعنة، عرفنا ان الحكام على مصر في عهد سيدنا يوسف لم يكونوا من الفراعنة الاصليين، فكانوا يلقبون بلقب ايه؟ بلقب ملك. فهمت ولا لسه؟ يبقى لو بتكلم في قصة يوسف يقول وقال الملك، لكن في قصة موسى يقول ايه؟ فرعون، لان فرعون ده لقب لاي حاكم يحكم مصر ايام الايه؟ ايام الفراعنة. المهم هذا بتلخيص شديد أيها الأخوة. نأتي إلى موضوع درس اليوم، النقطة اللي فاتت دي كان تضاف إلى أهمية قصص الأنبياء، أهمية ذكر هذا الموضوع في القرآن الكريم وأهمية تناولنا له. النقطة التي نتناولها في هذا الدرس من هو النبي ومن هو الرسول ومن هو الرسول، وهل هناك فرق بينهما؟ بعض العلماء عرفوا النبي والرسول، عرفوهم بهذا التعريف، يقولون الرسول هو إنسان حر ذكر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. خلي بالك من التعريف ده، يبقى النبي الرسول هو إيه بقى؟ إنسان. طب يعني معنى الكلام ده ايه؟ هل مفيش رسول من الجن؟ الرأي الارجح ان مفيش رسول من الايه؟ من الجن. طب وما معنى قول الله عز وجل يوم القيامة يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا هذا على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، بدليل ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء مرسل الى الانس والايه؟ مرسل الى الانس والجن. وايضا الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عند وادي نخلة وهو عائد من الطائف بعد ان اذوه قوم الطائف، يعني اذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقام يصلي، فاجتمع الجن واستمعوا للقرآن وقالوا فيما قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذه كلها أدلة تدل على أن الرسول أو النبي لابد أن يكون من الإيه؟ من بني آدم، أو لابد أن يكون بشرا على سبيل التغليب. هذا الرأي الأرجح والله أعلم، الله أعلم بالصواب. فإنسان حر، يبقى إنسان من بني آدم حر، ما يمكن أن يكون عبد، النبي أو الرسول لا يمكن أن يكون إيه؟ أن يكون عبدا. ذكر، يبقى لا يمكن أن يكون امرأة، واخد بالك؟ خلافا لما قاله بعض الأئمة مثل الإمام ابن حزم رحمه الله، قال إن أم موسى وأم مريم كانتا نبيتين، ولا شك أن هذا خطأ شديد. وقد استدل دليله إيه؟ دليله قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ودليله لما مريم بيكلمها جبريل بيقول إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولكن نرد عليه ونقول الله يقول وأوحى ربك إلى النحل، هل تبقى النحل نبية؟ ربنا بيقول أوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. هل الوحي هذا وحي بمعنى إلهام وليس بمعنى الإيه؟ وليس بمعنى الإرسال، إرسال ملك الوحي. فإجماع العلماء وإجماع المؤرخين وكتاب قصر الأنبياء وإجماع علماء التوحيد والعقيدة على أن الأنبياء والرسل لابد أن يكونوا رجال. ونص القرآن كده، نص القرآن بيقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، في سورة إيه؟ في سورة يوسف، آخر سورة يوسف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بالكلام واضح إلا إيه؟ إذا ما فيش نساء رسل أبدا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هكذا. يبقى عرفنا إنسان حر ذكر من بني آدم، وعرفنا أن الإلهام اللي كان لمريم كان إلهام، يعني ممكن ما فيش مانع من باب الكرامة الملائكة تكلم مريم، ومن باب الكرامة ممكن ملك يكلم أم موسى، أو أن ربنا يعني يضع في صدرها إلهام أنها تفعل كذا بموسى زي ما هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغ، ده تعريف مين؟ الرسول، أي رسول يعني. طيب ما هو النبي أو من هو النبي؟ قالوا النبي إنسان حر ذكر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. يبقى إذن ما فيش خلاف بين النبي والرسول إلا عند كلمة إيه؟ أمره أو إيه؟ أو لم يأمره. فرد العلماء المحققون وقالوا طب كيف لم يأمره بالتبليغ مع أنه أوحى إليه؟ يعني كيف أنه لم يأمره بالتبليغ؟ أو في تعريف تاني يقول لك سواء أمر أم لم، فما فائدة الوحي إذن؟ وفي نقاش كبير جدا بين العلماء في هذا الأمر. في بعض العلماء رجحوا أن الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، الرسول هو الذي يأتي بإيه؟ بشرع جديد، والنبي هو الذي يأتي ليقرر شرع نبي سبق عليه. فهمت النقطة دي؟ نقولها تاني دي. الرسول هو الذي أتى بشرع إيه؟ أوحى الله إليه بشرع جديد، والنبي هو إيه؟ جاء لكي يقرر شرع من سبقه أو أحد الأنبياء الذين إيه؟ سبقوه. وعلى هذا الأساس يبقى مثلا سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى هؤلاء أنبياء وليسوا إيه؟ وليسوا رسلا، إنما هم من أنبياء بني إسرائيل جاءوا لتقرير الشرع الذي جاء به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. الخلاصة في الموضوع عشان يعني نطلع بنتيجة أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أي رسول لازم يكون إيه؟ نبي، لكن ممكن نبي ما يبقاش إيه؟ طب إيه الدليل على هذا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جمع لبعض الأشخاص الرسالة والنبوة. قال عن مثلا سيدنا إسماعيل، قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى كان رسول وإيه؟ ونبي في نفس الوقت، واخد بالك؟ لما يجي مثلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم الإيه؟ نبي. طب ليه ما قالش قال وخاتم الرسل؟ لأن ما دام قال وخاتم النبيين يبقى أوتوماتيكيا تلقائيا يبقى خاتم الإيه؟ الرسل. فهمت النقطة دي ولا لا؟ ولكن رسول الله وخاتم، لأن لو قال وخاتم الرسل ممكن ما يبقاش خاتم النبيين، ممكن يجي نبي بعده، لكن قال وخاتم النبيين يبقى معنى كده ما دام خاتم النبيين يبقى إذا بالتالي يكون خاتم الإيه؟ الرسل. لأن ما دام ما فيش نبي، ما دام ما هوش نبي يبقى مش ممكن أبدا يكون إيه؟ لا يمكن أبدا أن يكون رسولا. طيب لما عرفنا ان الرسول هو الذي اوحى الله اليه بشرع جديد، والنبي هو الذي جاء لتقرير شرع ما من سبقه من الانبياء، الشيخ الشعراوي له برضو وجهة نظر في هذا الأمر، ودي أمور اجتهادية طبعا الله أعلم بالصواب فيها. بيقول إن النبي مهمته إن يكون قدوة أو نموذج عملي يوحى إليه لكي يقتدي به الإيه به الناس، وخصوصا في بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كما هو معروف أنهم شعب غلاظ الرقبة، دائما عندهم نوع من التمرد والعتو والاستكبار والفساد، فكان في وقت واحد يوجد عدد كبير من الإيه من الأنبياء، لذلك هم قتلوا أنبياء بالجملة، يعني لم يقتلوا نبي واحد ولا نبيين ولا ثلاثة، تقتلوا بالجملة كما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يبقى عرفنا الفرق بين الرسول وبين الإيه وبين النبي. طيب عدد الأنبياء وعدد الرسل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد هؤلاء وعدد هؤلاء، فأخبر في حديث صحيح أن عدد الأنبياء 124,000 نبي. عدد الأنبياء كام؟ 124,000 نبي. ولما سئل عن عدد الرسل منهم فقال 300 وبضعة عشر. البضع اللي هو عدد من 3-9، يعني 313 314 315 319 في هذا العدد، يعني يبقى عدد الرسل أقل من عدد الإيه؟ أقل من عدد الأنبياء. يبقى عدد الأنبياء كثيرين جدا 124,000، لكن 313 أو 14 15 عدد الإيه؟ الرسل من هؤلاء الإيه؟ الأنبياء. هل كل الرسل أو كل الأنبياء ذكروا في القرآن؟ الإجابة لا. الله عز وجل قال لنا وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. في سورة النساء أيضا يقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى الله عز وجل لم يقص علينا جميع الأنبياء. أيضا فيه آية في القرآن تدل على أن الرسول غير النبي، لأن ربنا بيقول في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى في فرق بين الرسول والإيه والنبي، زي ما قلنا إن كل رسول النبي وليس كل نبي إيه وليس كل نبي رسول. طيب هل كل مناطق العالم أرسل الله فيها أنبياء ورسل؟ لأن الرسل اللي موجودين في القرآن لو عملت مقارنة بين الكلام اللي في القرآن واللي في التوراة واللي في الكشوفات الأثرية والكشوفات اللي في التاريخ، تجد أن الرسل الذين ذكروا ما تجاوزوا منطقة الشرق الأوسط، يعني يدوب منطقة الجزيرة العربية فيها سيدنا هود وسيدنا صالح مثلا يعني، ومنطقة فلسطين فيها معظم الأنبياء، ومنطقة العراق ومنطقة مصر. فهل العالم هو كل هذه المنطقة؟ يعني العراق ومصر وفلسطين أو الشام، قول العراق والشام ومصر والجزيرة العربية، يعني ما فيش نبي موجود في القرآن مثلا كان في الهند، إلا إذا أخذنا بالرأي أن آدم عليه السلام لما نزل في الهند عند جبل آدم في سريلانكا، عند بعض الأقوال وبعض الاجتهادات والله أعلم بالصواب. هل معنى ذلك أن مثلا منطقة أوروبا أو منطقة اليونان أو منطقة أفريقيا، وبعض المكتشفين يقولوا إن الإنسان بدأ من أفريقيا، الكلام ده طبعا مرجوح طبعا بالتأكيد زي ما هنشوف بعد شوية، إن بيقولوا إن الإنسان بدأ من أفريقيا، هل هذه المناطق لا بيرسل إليها نبي؟ هو ده سؤال. الإجابة إيه؟ الإجابة ممكن يكون الله عز وجل أرسل إليهم إيه؟ أنبياء أو أرسل إليهم رسل، لكن كما قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. والدليل أيضا ربنا يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. شايف في سورة فاطر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة، يعني وما من أمة إلا خلا فيها، يعني إلا مضى فيها نذير رسول أو إيه أو نبي. وعرفنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنهم 124,000 نبي، وعرفنا أنه 310 مع إن اللي مذكور في القرآن ما يزيدش عن 25. يبقى ده دليل على إن العالم أرسل إليه في كثير من المناطق أنبياء ورسل كثيرون، لكن الله لم يقص علينا أخبار هؤلاء. في نقطة خلوا لكم انتبهوا إليها جيدا، قد يكون الأسماء التي نسمعها أو نعرف عنها قد يكون منهم أنبياء وقد حرف أقوامهم رسالاتهم وحرفوا معتقداتهم وحرفوا المبادئ التي جاءوا به. ممكن ولا مش ممكن؟ يعني احنا السنة دي 1996 سيدنا عيسى مرسل، يعني كان مولود بقى له دلوقتي 1996 سنة. رسالة عيسى اتحرفت ولا ما اتحرفتش؟ مش عيسى نازل على انه عبد ونبي ورسول؟ طب عند النصارى ايه دلوقتي؟ ابن الله، احد الالهة الثلاث، الاب والابن والروح القدس، واخد بالك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير، مش كده ولا لا؟ ما الذي يمنع ان يكون مثلا واحد زي بوذا؟ بوذا تاريخه اسبق من تاريخ سيدنا عيسى، او يمكن يكون مقارب له، بدليل نحن لما نقرأ عن حكايات بوذا في مقارنة الأديان نجد ان يقول لك انه كان يعني في اشياء خارقة العادة في حياته. ما الذي يمنع ان بوذا كان نبي وان اقوامه حرفوا رسالته وحرفوا اسمه او حرفوا المعتقدات بتاعته، قالوا عنه اله زي ما قال النصارى عن عيسى انه اله؟ نحن لا نقول هذا الكلام على وجه القاطع، لا نقول، لكن نقول من باب ايه؟ قد يكون، ممكن يكون بوذا نبي، ممكن يكون زرادشت اللي هو اللي ديانته موجودة مثلا في منطقة فارس، ممكن ايه اللي يمنع ان سقراط او ارسطو؟ قد يكون، انا بقول قد، اخلي بالك من الكلام عشان ما توديش نفسك في ده وتوديني في ده معاه. وصول الشيخ خلال قال ان سقراط نبي وارسطو نبي، احنا بنقول قد يكون. والدليل على ذلك كما قلنا تحريف النصارى وتحريف اليهود لقصص الأنبياء وتحريفهم للمعتقدات وللتوراة والإنجيل. ممكن مثلا أوزوريس اللي موجود عند المصريين، ولذلك فيه كثير ناس بيقارنوا بين تاريخ الأنبياء وبين التاريخ العادي، يقولون إن إدريس هو أوزوريس، درسوا أسطورة أوزوريس اللي موجودة في تاريخ مصر القديم وقارنوا بينها وبين كلام التوراة عن أخنوخ اللي هو إدريس، وقالوا ان اوزوريس هو ادريس، وجابوا كلام كثير ما في داعي، لان العمليه دي عايزه يعني محاضرات طويله وبحث اكاديمي، لكن احنا بنقول الخلاصه. فاحنا بنقول لا، ليس هناك مانع من ارسال انبياء ورسل على مر التاريخ في ازمنه وفي امكنه شتى على مستوى العالم مكانا وزمانا، لكن الله لم يذكر لنا الا هؤلاء الانبياء الذين يجب علينا معرفتهم. يجب علينا معرفة، أنا بقول يجب وجوبا، كما تعرف ابنك وتعرف بنتك وتعرف عمك وخالك وعيلتك وأصلك ونسبك وتعرف مكانك والمكان اللي ولدت فيه وكذا، اعرف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مطلوب منك تعرف كم نبي قلنا بقى؟ 25 نبي ورسول. وذلك أنا ذكرت لكم يمكن أكثر مرة قبل ذلك هذه الأبيات، واحد عمل أبيات من الشعر كده عشان يسهل موضوع الحفظ، فقال إيه؟ حتما على كل ذي التكليف معرفة، حتما، حتما يعني يجب، يعني على كل ذي التكليف، يعني على كل إنسان إيه؟ مكلف. وإمتى الإنسان بيبقى مكلف؟ لما يبلغ سن الرشد، لما يبلغ الحلم، يعني لما يبلغ الحلم يبقى هنا مكلف حتما، سواء كان الرجل أو امرأة، حتما على كل ذي التكليف معرفته لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10. الآية اللي في سورة الأنعام وتلك الآيات اللي في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذه الآيات فيها كم نبي؟ 18. يعني بقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد إيه؟ من بعد 10، بل 18. 18 من 25 يبقى كم؟ 7. مين السبعة؟ إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وسلم أجمعين. يبقى نسمع تلك الآيات يقول حتما على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. تيجي نقرأ الآية بقى في سورة الأنعام يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يبقى كم دول؟ 18. السبع اللي هم مين قلنا؟ إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. هذه 25 بالتمام والكمال. طبعا هم ليسوا مذكورين في الآية حسب ترتيبهم الزمني، لا، إنما هم مذكورين في الآية لأن ممكن مثلا قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، مع إن لوط كان معاصر لسيدنا مين؟ إبراهيم. فليس المقصود الترتيب الزمني في ذكرهم في الايه في الآية. الترتيب الزمني فيه يعني نستطيع أن نقطع أن هناك نبي قبل نبي، لكن في بعض الأنبياء مختلف في ترتيبهم الايه الزمني. يعني خلي بالك من ضمن منهجنا لما نتكلم عن قصة الأنبياء لا يهمنا ذكر الزمان ولا المكان ولا الأسماء، أسماء الشخصيات، لأن دايما الإنسان عنده حب الاستطلاع وحب المعرفة، ده كان في سنة كام وكان فين واسمه ايه واسم امه ايه واسم ابوه ايه واسم اخوه ايه. وزي ما احنا الناس ولوعين الآن الفنانة الفلانية بتلبس فستان لونه ايه وجزمتها لونها ايه، الكلام ده التفاصيل دي مش لازم تذكر في قصر الأنبياء، لأن الله لو لو لو لو لو لو وجد ان فيه منفعة او فيه فايدة في ذكرها لذكرها الله عز وجل. فكما يقولون يعني علم لا ينفع وجهل لا ايه لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. ففي اشياء كتير جدا من الرطوش اللي ما يهمنا ابدا ان نعرفها، ده بيحصل كتير. واحد يركز جدا، طب ام موسى اسمها ايه؟ طب انت هتتجوزها؟ هتروح تخطبها؟ مالك هو الام موسى؟ في كلام كتير فيها اسمها فلانه ولا علانه ولا يهمنا الكلام ده خالص. واللي يقول ان النمله اللي كلمت سيدنا سليمان والحوت اللي بلع سيدنا يونس. وبعدين المهم من ضمن اخطائهم وبلاويهم احيانا يغلطوا لك الديب اللي كان سيدنا يوسف، هذا كان ما كلوش، يقول لك الديب اللي كان سيدنا يوسف كان لونه ايه، يعني المهم كلام كده ملوش لازمه تفاصيل. ولذلك تجد مثلا كتاب ده اسمه عرائس المجالس، هذا الكتاب يعني محشو بافكار خرافيه كثيره، رغم ان الكتاب في صلبه او في اساسه يعتبر كتاب ممتاز جدا، لكنه محشو بالإسرائيليات والحكايات والنوادر العجيبة عن عوج بن عنق وعن سفينة نوح مش عارف طولها كام وعرضها كام وكذا وكذا، حاجات كلها مش عارف من أين أتى بها. وذلك إحنا قلنا إن دليلنا الأساسي هو القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في كشوفات أثرية أو مادية أو تاريخية ولكنها ترقى إلى مقام الحقيقة أو لا تصطدم بكلام القرآن ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنستطيع أن نأخذ بها من باب الاستئناس، من باب الاستئناس. ولكن ما نقطع إيه؟ ما نقطع بها إلا إذا كان كلام مؤكد وكلام قطعي. يبقى عرفنا دلوقتي عن عدد الأنبياء، عدد الرسل، عرفنا عن أماكنهم وهل ممكن كان في أنبياء قبل ذلك ولا يعني في أماكن أخرى ولا لا، وعرفنا الفرق بين الرسول وبين النبي. نيجي لصفات الأنبياء، هناك صفات لابد من توافرها في الرسل وفي الأنبياء ويجب أن تتحقق في كل إنسان اختاره الله عز وجل لحمل هذه الرسالة. خلوا لكم بالمناسبة ترجمة الكتب من لغة إلى لغة تلعب دور كبير في التحريف. اسمع النقطة دي جيدا قبل أن نتكلم عن صفات الأنبياء، أنا أقول الترجمة من لغة إلى لغة تلعب دور كبير في التحريف. ولذلك علماءنا منذ السلف، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، منعوا منعا باتا ترجمة القرآن الكريم. واحد مش واخد باله من الكلام، أنا بقول ترجمة القرآن، إنما اللي أنت بتشوفه الآن مترجم ده مش ترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن. فهمني ولا لا؟ يبقى بالإجماع لا يجوز أبدا ترجمة القرآن الكريم، لكن اللي يجوز ترجمة إيه؟ معاني. يعني عشان تترجم القرآن تعمل إزاي بقى؟ الأول تفسر القرآن، وبعد ما تفسر القرآن تترجم الإيه؟ تترجم التفسير. يبقى لا تترجم القرآن ولكن تترجم الإيه؟ التفسير اللي هو المعنى. ولكن لابد أن يذكر النص القرآن. ليه؟ لأن حتى لو حصل خطأ في ترجمة المعاني نستطيع أن نتداركه فيما بعد. ولذلك في اللغة الإنجليزية لها فيها ترجمات كثيرة جدا، يعني حدثت ترجمات من حوالي 200-300 سنة إلى الإنجليزية، وحدثت ترجمات من 500 سنة إلى اللاتينية. في أخطاء رهيبة جدا في الترجمات، أخطاء مغرضة ومجرمة، والمستشرقون لم يكونوا أمناء في ترجمة معاني القرآن الكريم، لم يكونوا، يعني لدرجة إن هم ترجموا مثلا بدل ما يقولوا على المسلمين أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بدل ما يقولوا على المسلمين ودين الإسلام يقول لك المحمديون. طب هو إحنا علمنا محمديون ولا مسلمون؟ ها؟ مسلمون. يبقى لا يجوز أبدا أنك تترجم تقول على المسلمين تقول عليهم محمديون. كلمة محمد إن ربنا قال هو سماكم المسلمين من قبل. ففي أشياء كثيرة جدا وقع فيها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنت عارف الإنجيل عندهم مثلا في الإنجيل حدثت ترجمة بين الإنجيل، نزل باللغة السريانية، نزل باللغة السريانية ثم ترجم بعد ذلك إلى اليونانية. الترجمات اللي حصلت للإنجيل إلى العربية ترجمت، لم تترجم من السريانية رأسا، وإنما ترجمت من الإيه؟ من اليونانية، وترجمت أحيانا من الإنجليزي، ومن هنا جاء الخطأ الكبير. أدي مثاله من ضمن كلام سيدنا عيسى، بقول إنني سأذهب وسيأتي بعدي المعزي. كلمة المعزي دي ترجمت موجودة في اللغة العربية معزي، مترجمة عن اليونانية بمعنى البرقليط أو برقلاطس أو كذا، واخد بالك؟ اليونانية مترجمها عن السريانية ما نعرفش. حدث لقاء بين أحد العلماء المسلمين اللي هو بيجمع بين معرفة الدين، التبحر في الدين والمعرفة باللغة، واجتماع بينه وبين أحد المترجمين أو القساوسة الكبار أو كذا، فاستحلفوا بالله عز وجل إني ترجمت البرقليطس هذه في اللغة اليونانية، ما معنى هذه الكلمة حرفيا في اليونانية إذا ترجمناها حرفيا إلى اللغة العربية؟ فقال الأكثر حمدا. الأكثر إيه؟ إلى نفس الكلام اللي ربنا بيقوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. يبقى خد بالك من الموضوع. يعني لو أنت ترجمت، لو أنت خدت بأمانة جيت ترجمت، بس فين النسخة السريانية؟ راحت، مش موجودة. في نسخ كتير مش موجودة، ومن هنا الخراب والخسارة جت من هنا. يعني نسخة الإنجيل السريانية الأصلية لما تترجم إلى اليونانية، لما تترجم العربية حتترجم أحمد اللي هو باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ترجمت على إيه؟ على إنه المعزي، واخد بالك؟ ترجمت على أي. ولذلك أنت تستغرب في الترجمات، يعني تشوف الأخبار وتشوف الجرائد، ولما يجي واحد يترجم، في واحد يروح مترجم بالحرف، لكن في واحد تاني بيترجم بروح المعنى. ولذلك مش كل واحد يحسن الإيه؟ يحسن الترجمة. ممكن واحد يترجم بالحرف يضيع الإيه؟ يضيع المعاني. زي مثلا كلمة جد، هل أصلح إن احنا نترجم الله لجد؟ لا، الصح ان احنا ما نقول على الله جد ابدا، لان كلمه جد في اللغه الانجليزيه معناها اي اله. اي اله يعني مثلا جد المصريين القدماء حورس او ست او نفتيس او كذا او كذا، لكن كلمه الله تترجم الله، ما تترجم على انها ايه؟ على انها جد ابدا. تاخد بالك؟ يعني انا هذا الموضوع يمكن يعني لا احيط به علما يعني كاملا، ولكن المعنى الذي أردت إن أنا أخلص إليه إن الترجمات أدت إلى خسارة كبيرة، وأدت إلى تحريف كبير بين اللغات وبعضها، أو بين الأديان وبعضها، أو بين أصحاب الأديان وبعضها. فنأتي أيها الإخوة إلى صفات الأنبياء والرسل. عندنا 4 صفات أو 5 صفات لابد من توفرهم في الرسل. 1 الصدق، 2 الأمانة، 3 التبليغ، أربعة الفطانة، خمسة العصمة. عندنا خمس صفات لابد أن يتوفروا في الإيه؟ في الأنبياء. لا وجوبا، وجوبا يجب في كل نبي أن يكون صادقا، يستحيل على أي نبي أن يكذب أبدا إطلاقا، يستحيل على أي نبي أن يكذب، لا بد وأن يكون صادقا، ولا بد وأن يشهر يشتهر في قومه قبل رسالته بالإيه؟ بالصدق. لأن من ضمن كلامهم وليد بن المغيرة لما جمع قريش، لما قال عن القرآن إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثبر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، فهم خافوا أن يكون الوليد أسلم، فهم جابوه وسألوه، فمن ضمن كلامه يقول تزعمون أن محمدا كذاب، فهل جربتم عليه كذبا وأنتم الذين لقبتموه بالصادق الأمين؟ أنتوا لقبتموه بالصادق الأمين، كيف تقولوا عليه أنه كذاب؟ فلا يمكن أبدا أي نبي يكون كذاب. في بقى أشياء بيسموها معاريض، مثل مثلا سيدنا إبراهيم لما قال لملك مصر حاكم مصر قال عن سارة إنها أختي، واخد بالك ولا لا؟ هذه ليست كذب، لأن يقصد هي نفسها لما بتسأله بعد كده قال أنت أختي في الإسلام، لأنه لا يوجد موحد في هذه الأرض غير أنا وأنت، تبقى أنت أختي في الإيه؟ أختي في الدين، واخد بالك، أو أختي في الإسلام، واخد بالك؟ فيبقى هنا ليس كذبا ولكن اسمه ايه ده؟ معاريض، يعني الكلمه تحتمل. لما يعني هو قال عن ساره انها اختي، الملك فهم انها اخته ايه؟ في النسب، هو يقصد انها اخته في الايه؟ في الدين. ولذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المعاريض ممدوح عن الكذب، يعني انت لما تضطر الى الكذب ممكن تعمل نوع من التعريض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سال الرجل الاعرابي، الرجل العربي هذا، اما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له قريش، عدد قريش وقافلة قريش كذا وكذا، قال له الاول انت منين؟ قال له سأقول لك بعد ان تخبرني، فاخبره بان ابو سفيان كذا وعدد القافلة معاه كذا وكذا وكذا. وبعدين يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو سيدنا ابو بكر، فبيقول لهم من من من اين انتما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من ماء، من ماء. النبي بيقول ايه؟ ما قالوش نحن من قريش، وهو مش عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة من ماء دي صدقة ولا مصدقة؟ النبي يقصد من ماء يعني ايه؟ يعني احنا من ماء مهين، مخلوقين من ماء مهين، ولكن الرجل فهم ان ماء دي قبيلة من الايه؟ من القبائل اسمها قبيلة ايه؟ ماء. فالمهم ان مثلا سيدنا ابراهيم لما قال بل فعله كبيرهم هذا، يقصد الصنم، هل هو كان يقصد حقيقة ان الصنم هو اللي كسرهم، ولا هو اراد انه يلفت انتباههم الى ان هذه الاصنام لا تستطيع ان تفعل ايه؟ شيئا، واخد بالك؟ فهذا ليس ايه؟ ليس كذبا. يبقى اذا لابد من الانبياء والرسل ان تتوافر فيهم صفة الايه؟ الصدق. نكتفي بهذا ان شاء الله، وفي الدرس القادم نواصل الكلام عن صفات الرسل، ثم ندخل في بداية الخلق وخلق ادم عليه السلام. احنا تكلمنا في هذا الدرس عن الفرق بين النبي والرسول، وعن عدد الأنبياء وعدد الرسل، وعن الأماكن والأزمنة، موضوع الأماكن والأزمنة ومدى صلتها بالأنبياء والرسل، وإن شاء الله نواصل الدرس فيما بعد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.